بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة السادس من ربيع الثاني سنة 35 و400 وألف من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نفتتح الدرس الرابع من دروس هذه الدورة المباركة في بيان فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وقد ذكر أن علوم السلف قليلة الكلام عظيمة المعاني، وأن الله نجأ السلف من العلوم الضارة أو من الاشتغال بملح العلم على حساب كليات العلوم والسمان منها. ثم قال رحمه الله: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام، وأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث. ثم قال، ظهر فيه يعني استئناف الكلام، والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق، كابن المبارك والسفيانين والحمادين ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وهؤلاء الأئمة. قوله فأفضل العلوم في تفسير القرآن، تفسير القرآن أجل العلوم، لنا تفسير وتأويل لكلام الله عز وجل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على جلالة قدره وكثرة علومه وغزارة مادته واشتغاله طيلة حياته في العلم وردوده على أهل البدع وبيانه للسنن وتقريره لعقيدة الموحدين، مع هذا كله ندم في آخر حياته أنه لم يشتغل في حياته كلها، أنه لم يجعل حياته كلها خاصة بعلوم التفسير، ندم في آخر حياته على أن حياته عامرة بالخير وعامرة بالعلوم النافعة من جميع الجوانب، ومع ذلك ندم في آخر حياته أنه لم يول التفسير اهتماما يجعله يشتغل به عن كل العلوم. لأن الإنسان إذا اشتغل بتفسير القرآن الكريم فتحت له أسرار وكنوز، كما تكلمنا من قبل. القرآن كالصاحب، لا يعرف سره إلا من لازمه وأكثر ملازمته، كالصديق الذي لا تعرف سره وطريقته وحقيقته إلا بكثرة الملازمة. فإذا كان هذا ابن تيمية على فضله وعلمه يندم ويتحسر في آخر حياته أنه لم يجعل تفسير القرآن والاشتغال به شاغلا له عن غيره، فما ظنكم بنا؟ قال: ومعاني الحديث، أيضا هذا من العلوم النافعة وأفضل العلوم أن تشتغل بمعاني الحديث. ليس الاشتغال بالحفظ دون المعاني، ليس الاشتغال بالرواية دون الدراية، لابد أن تعرف الحديث، تعرف المعاني التي ورد من أجلها، تعرف سبب ورود هذا الحديث، تعرف علاقة هذا الحديث بغيره من الأحاديث والآيات الأخرى، الناسخ والمنسوخ، والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذا لابد أن هذا من أفضل العلوم أن تتعلم هذه الأشياء. والكلام في الحلال والحرام، لأن الحلال والحرام وهو علم الفقه، الكلام في ذلك مبني على الكلام في تفسير القرآن الكريم وتأويله وفي معاني الحديث النبوي، والكلام في هذا يكون مرتبطا بما كان عليه سلف الأمة، فلا تأتي بحكم لم يأتي به أحد من علماء الأمة. إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، هكذا الإمام أحمد كان يقول، لا تتكلم بمسألة لم تكن مسبوقا إليها، لأن عدم السبق يجعلك شاذا، والشذوذ في المسائل يجعل علم الرجل معرضا للذهاب. قال: والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم. بالنسبة لنا نحن المتأخرون عن هؤلاء، أيضا نضيف إلى كلام هؤلاء الأئمة من جاء بعدهم من الأئمة أيضا، لكن لا شك أن علم السلف مقدم على علوم الخلف. قال: فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم. ضبط ما روي عن الصحابة في تفسير القرآن وفي معاني الحديث وفي الحلال والحرام وكلام الصحابة وكلام التابعين وتابعيهم، هذا أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه، وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. قال: فمن لم يأخذ العلم من كلامهم، من لم يأخذ العلم عن السلف، ولذلك دائما، ليش دائما أنتم تقولون كتاب وسنة على فهم سلف الأمة؟ كتاب وسنة يكفي. نقول: لا، لا يقال هذا القول، لأن لو قلنا كتاب وسنة يكفي فسنختلف في الفهم وفي التأويل، لأن النص يحمل أوجها. فإذا أنت قدمت رأيك وأنا قدمت رأيي وهذا أخذ رأيه، ما بيكون عندنا كتاب وسنة فقط، مليار كتاب ومليار سنة، كتاب من وسنة من تأخذ، أي بفهم من؟ فالضابط في هذا أن نفهم الكتاب والسنة بفهم من سبقنا، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا سبيل المؤمنين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ما قال عليكم بسنتي فقط، الترجمة العملية للكتاب والسنة، هذا هو الفهم والمنهج، لأن الصحابة أعلم الناس بالتنزيل وبالتأويل، عاصروا التنزيل وفهموا التأويل، وكانوا أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا، فكيف نترك طريقتهم؟ يأتي واحد يفسر القرآن اليوم تفسيرا بغير تفسير الصحابة والتابعين، أو يفسر الأحاديث أو يتكلم في الفقه أو يتكلم في العلم بغير كلام أئمة السنة، ما نقبل منه. وهذا كلام يؤكد عليه الحافظ ابن رجب، إذا كان ابن رجب يقول اتبعوا هؤلاء فكيف بنا نحن، كيف نخترع ونبتدع طريقا أخرى؟ البعد عن طريقة الصحابة في التفسير هي التي أتت بتفسير الباطنية والقرامطة، جعلوا للقرآن ظاهرا وباطنا، وقالوا إنه لا يمكن أن تنسب، هذا كلام الباطنية، قال لا ينسب كل صفة تصلح للبشر لا يمكن أبدا أن تنسب لله عز وجل. فالعليم ما تقولش عليم، لا تسمي الله بهذا الاسم، لأن العالم ممكن يكون بشر. السميع البصير لا تقول السميع ولا البصير، لأن البشر أيضا منه، يعني البشر سميع وبصير، وهكذا. كل ما ينسب إلى الخالق المخلوق لا ينسب إلى الله. أهل السنة والصحابة ما فهموا هذا. القرامطة، الملاحدة، الزنادقة فسروا القرآن وقطعوه تقطيعا. يعني عندما تأتي مثلا إلى بعض الزنادقة هؤلاء في قراءة القرآن، في قول الله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، واضح الآية في سورة البقرة آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول لك يعني ما يقرأهاش هو مثلنا كده، يقول لك من ذا الذي، شوف من ذل ذي، يعني الذي يذلل ذي يعني نفسه، شوف كيف قرآن آخر، من ذل ذي يعني إيش؟ يشفي عي، أي يشفي العي والجهل وكذا وكذا. شوف ترى إلى قرآن ثاني يقطع لك القرآن، يجيب لك الكلمة، يأخذ من هذه الكلمة حرفين ومن هذه الكلمة حرفين ويجعلها كلمة أخرى. طيب هو فتحنا الباب لأنه كل واحد يفسر القرآن من عنده. أعظم علم، علم التأويل. وقد كنت أقول هذا في نفسي كثيرا وأتمنى الاشتغال به، فلما وقفت على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية زادت الحسرة. إذا كان ابن تيمية يتحسر أنه ما قام بهذا العلم ولا أعطاه حقه، فما ظنكم بمن جاء بعده، فما ظنكم بمن جاء بعده. قال رحمه الله تعالى فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحهم من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. يعني شوف حتى أثار الصحابة والتابعين تحتاج أن تنظر فيها بالأسانيد، لأنك تنسب هذا الكلام إليهم وتنسب هذا الفهم إليهم لابد أن يكون ثابتا إليه. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطله، ولا يثق بما عنده من ذلك. قال كما يرى من قل علمه بذلك، أو كما يرى من قل علمه بذلك لا يثق بما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بما يروى، ولا عن السلف أو بما يروي، لجهله بصحيح من سقيمه. فهو لجهله يجوز أن يكون كله باطلا لعدم معرفته بما يعرف، بما يعرف به صحيح ذلك وسقيمه. يعني لو أن إنسانا لا يعرف الصحيح من الضعيف ولا يتبع أقوال العلماء، قد لا يعرف بنفسه لكن يرجع إلى العلماء المتخصصين في هذا. ما هو بشرط أن كل إنسان يعرف الصحيح والسقيم، لكن يرجع إلى العلماء الذين يعرفون هذا، يقرأ في الكتب المنقحة، يقرأ في الكتب المحققة التي بينت الصحيح من الضعيف، هذا أقل ما عليه. أما أنه يغرف من أودية الموضوعات وأودية الأباطيل والقصص والحكايات التي ليس لها ختام ولا زمام، فليس معذورا في هذا، وهو قادر أن يرجع إلى الكتب المنقعة المحققة في ذلك. فالمرء إذا كان لا يعرف صحيح الحديث من سقيم، ممكن يأتي ويلقي خطبة أو في مجلس يسرد 20 حديثا، فقل له هل هذه الأحاديث صحيحة؟ يقول لا أدري. هل هي ضعيفة؟ يقول لا أدري. إذن هو على شك في أمره، إذن هو على شك في أمره. قال الأوزاعي العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه، لأنهم كانوا قريبين عهد، كانوا قريب العهد بهم أو قريب العهد بهم، فكانوا يقول أنت مخير، هم رجال ونحن رجال، كما جاء مثلا عن بعض العلماء هذا القول، الصحابة نعم، أما التابعون فهم رجال ونحن رجال، لأنه من التابعين. أما أنا آتي بعد ذلك أقول في التابعين هم رجال ونحن رجال، لا، أرجع إلى أفهام الصحابة، فإن لم أجد أفهام التابعين، فإن لم أجد أفهام من بعدهم، حتى أعرف إماما قال بهذا القول. قال: وقد كان الزهري يكتب ذلك وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين. كان الزهري لعلمه ومعرفته يكتب الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة التي آثار التابعين. صالح بن كيسان كان في زمان الزهري وكان مؤدبا لأولاد الملوك، لكن ما كان في العلم من منزلة الزهري، فكان يقول: لا حاجة إلى التابعين، يكفينا أن نأخذ عن الصحابة. ثم ندم بعد ذلك، ندم على ترك كلام التابعين، احتاج إليه ولكنه لم يكتبه، فاضطر أن يأخذه عن الزهري وعن غيره. قال: وفي زمننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف. كلام عظيم كلام ابن رجب هذا، في زمان ابن رجب يقول ما فقط التابعين، أئمة السلف الذين جاءوا بعدهم، أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة ونحوهم، لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. وإذا كان ابن رجب يقول في زمانه وفي زمننا ننزل ونكتب عمن دون التابعين، فنحن في زماننا ننزل ونكتب عمن دون ابن رجب الحنبلي أيضا، نكتب عمن دون ابن رجب الحنبلي. قال: فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين، فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم. الأوضار هي الأقذار، الأوضار هي الأقذار. قل من دخل في شيء من كلام الفلاسفة والمتكلمين إلا تلطخ ببعض أوضارهم أي أقذارهم. وهكذا يعني كان بعض العلماء عاش فترة في أفكار المتكلمين المعتزلة وغيرهم، ثم أخذ الله بناصيته إلى السنة، ولكن بقي فيه رواسب لم يتخلص من ذلك. مثلا أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري يعني عاش سنين طويلة وهو يقرر العقيدة على مذهب الكرامية، على مذهب المعتزلة، على مذهب، وفي الأخير قال: أنا على مذهب أحمد بن حنبل، ولكنه لم يتخلص من أصول المعتزلة. فقلما يعني يسلك الإنسان طريقا من طرق المتكلمين ويقرر المسائل بطريقة المتكلمين، ثم إن عاد بعد ذلك إلى السنة قلما يكون صافيا. قال رحمه الله تعالى: وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم، لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة، لأنك إذا كنت تدافع عن السنة بطريقة المتكلمين فأنت مختلف مع أهل السنة وإن وافقتهم في النهاية، لأن أهل السنة يشترطون سلامة الغاية وسلامة إيش؟ الوسيلة، سلامة الهدف والنهاية وسلامة الطريق الموصل إليها. فإذا كنت أنت ستأتي من هذا الطريق وأنا سأتي من هذا الطريق ونلتقي فلسنا متفقين، لأننا إن اتفقنا في هذه المسألة سنختلف في غيرها. ليش؟ لأن الأصل الذي تنطلق أنت منه غير الأصل الذي أنطلق أنا منه، وسنختلف. إن اتفقنا فسيكون الاتفاق عارضا، وسيكون الاتفاق كما يقال رمي من غير رام، أما القواعد فستوصلك إلى جهة وتوصلني إلى جهة أخرى. قال رحمه الله تعالى: وكان هو أي الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. وأما ما يوجد في كلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من لا يتوسع في الخصومات والجدال ونسبته إلى الجهل أو إلى الحشو وإلى أنه غير عارف بالله أو أنه غير عارف بدينه، فكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. دائما أهل الباطل الله سبحانه وتعالى يبتليهم فيزين لهم الشيطان سوء أعمالهم فيرون سوء أعمالهم أنها أعمال حسنة. أهل الكلام هؤلاء يعتقدون أن طريقتهم أفضل من طريقة الصحابة، يقولون نحن أهل النظر ونحن أهل الأصول، أما هؤلاء يعني حشوية يحشون بعلم لا يفهمونه، أو هؤلاء جهلة وكانوا يدعون أنهم يعلمون الأصول وفي الحقيقة أنهم ضيعوا أصل الأصول أصل الأصول. والنهاية هي التي تبين، ولذلك كما كان الإمام أحمد يقول: بيننا وبينكم يوم الجنائز، بيننا كل أهل البدع بيننا وبينكم يوم الجنائز. وهذا على تفسيرين: تفسير أنه في يوم الجنائز يكثر المشيعون لجنازة أهل السنة بخلاف أهل البدعة، وفي نظر أن هذا ليس على إطلاق، أن هذا ليس على إطلاق، فقد يموت الرجل السني مختفيا وهو إمام، وقد يموت معتزلا ولا يحضره إلا خاصة أهله وهو إمام، فليس مقياسا أن الرجل إذا كثر مشيعوه يكون من السنة وإذا قل مشيعوه يكون من أهل البدع، لا، لا تجعلوا هذا معيارا. لكن غالب جنائز كبار أهل السنة جنائز مشهودة، غالب جنائز كبار أهل السنة جنائز مشهودة، إلا أن يكون الموت بصورة غير طبيعية أو في ظروف غير طبيعية. وفي قول آخر أو تفسير آخر لقول بيننا وبينكم يوم الجنائز أي عند الممات، فإن أهل البدع غير واثقين من بدعتهم، وكان في الدنيا تلهيهم الأطماع ويشغلهم يعني إرضاء الأتباع، وإذا عاينوا الموت وأدركوا أنهم ما عاد ينفعهم لا أتباع ولا أطماع فإنهم يسارعون بالتوبة إلى السنة والتخلي عن مذهبهم، وأما صاحب السنة يزداد ثباتا على سنته عند الممات. ولذلك من فضل الله عز وجل لا يعرف إمام سنة عند الممات تحول إلى البدعة، إنما يعرف كثير من أئمة البدع والكلام عند الممات تسننوا، وهذا من فضل الله عز وجل. وفي الحديث الإلهي: إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي، فيكون العودة إلى الخير أكثر من الانتكاس إلى الشر، نسأل الله العفو والعافية. قال: ومما أحدث من العلم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم، وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره، كالإمام أحمد وغيره. يريد بذلك الصوفية الغلاة الذين هم اشتغلوا بالعلوم الباطنة ويرون أن الشريعة هي العلم الظاهر إنما هي للعوام، أما الخاصة الذين بلغوا اليقين فلهم علم باطن، فيجوز لهم أن يشربوا الخمر في نهار رمضان ولا ينكر عليهم أحد، يجوز لهم الزنا، يجوز لهم يعني اللواط بالمردان، يجوز لهم ترك الصلوات، يجوز لهم فعل المنكرات. يقول لك: هذه أشياء في نظركم أنتم منكرات، أما هي ليست منكرات، ويجب أن يسلم المريد للشيخ. هذا علم والعياذ بالله علم الضلال وعلم كفري، يحل المحرمات ويستبيح الكبائر في وبكل وينسب ذلك إلى الدين. قالوا: الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام هذه للعامة، أما العلم الباطني هذا للخاصة. طيب الشريعة التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، هل كان محمد عليه الصلاة والسلام متمسكا بها إلى أن مات، أو تركها للعامة من أصحابه وبقي هو في علم الحقيقة وعلم اليقين كما تقولون؟ هل كان الرسول يصلي في الجماعة وكان يحمله العباس وعلي ويسير إلى الجماعة ورجلاه تخط في الأرض، ورجلاه تخطان في الأرض لمرضه، ما قادر يرفع رجله، وما ترك الجماعة؟ أم قال ما يلزمني شهود الصلوات أصلا، كما أنكم تتركون الصلوات وتتركون صيام رمضان وتشربون الخمر في نهار رمضان؟ فإن كان الرسول مات محافظا على ذلك، وهو في آخر كلماته يقول ويوصي الأمة في الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بالصلاة وهو في آخر أنفاسه، فإذا كان هذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل أنتم بلغتم درجة اليقين التي لم يبلغها رسول الله؟ وإن رجلا يعتقد أنه كذلك لا يكون مسلما ولا يكون في دائرة المسلمين، كافر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان يعتقد أن شريعة محمد لا تلزمه، أو أنه بلغ درجة لم يبلغها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كافر بالله، ليس من أهل الإسلام في كثير أو قليل. هذا من العلوم التي أحدثت، علم الباطل. وكان أبو سليمان يعني الداراني يقول إنه لتمر بي نكتة من نكت القوم، يعني الصوفية وأصحاب رياضة القلوب والنفوس، فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. هذه الصوفية المحمودة، هذه الصوفية التي أقر العلماء يعني الناس عليها، ولكن يبقى الخلاف في الاسم، والخلاف في الاسم لا يشكل كبير خلاف إذا عرفت المسميات. فكان يقول تأتي الخاطرة أو تأتي النكتة من نكت القوم في أو مثلا يبدو له فكرة أنه يتعبد الله بالطريقة الفلانية أو بالطريقة الفلانية، يقول لا أقبلها إلا بشهادين، الكتاب والسنة، إذا لها دليل الكتاب والسنة وإلا لا أقبلها. هذه الصوفية المنضبطة بالكتاب والسنة، مش صوفية الشطحات وصوفية الأهواء والذوق والمنام. الإنسان ينام يرى رؤيا، يصبح يحلل ويحارب بموجب الرؤى، أو ذوقي يرى كذا، طيب أنت ذوقك يرى كذا وأنا ذوقي لا يرى هذا، أنت شيخ وأنا شيخ، وفي مريد في الوسط، أنت ترى الحلال وأنا أرى الحرام، المريد يعمل إيش؟ هذا كله من العلوم المحدثة. قال وقال الجنيد، يعني ابن محمد أيضا من القوم، أي من الذين اشتغلوا بالتصوف، لكن التصوف المنضبط، علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا. قال الحافظ ابن رجب وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء، أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد. هذه مصيبة أخرى، شوف الشيطان جالهم كيف، الشيطان يجي للناس بطريقة عجيبة، يأتي الإنسان ويفكر كيف يدخل عليه. هذا عنده نشاط في العبادة، دخله في العبادة، ثم يقول له العلم يقص القلب، اعبد الله واترك هذا العلم. شوف اللي بطلوب العلم بيختلفون فيما بينهم ويضطربون، وده يتكلم عن ده ويتكلم عن ده، اتركوا العلم، اجتهد في العبادة، فيظن أنه على هدى، فيعبد الله على جهالة، وشيئا فشيئا يأتيه ويقول المسألة هي مش مسألة عبادة. أنت إذا بلغت درجة اليقين سقطت عنك هذه التكاليف. شوف كيف كل يوم يأخذه يلعب به، ويأخذه من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يدخله في الزندقة، ثم يأتي بعد ذلك يقول له النظر إلى المردان والنظر إلى النساء هذا من التفكر في آيات الله وفي جمال الله، الله جميل يحب الجمال، بس المردان، ويبدأ يجالس النساء ويدخل في فتنة أخرى، ثم شيئا فشيئا يأتي ويقول هذا الجمال الذي تراه هذا الخلق الذين تراهم هؤلاء ظل لشيء واحد هو الله، ما في الوجود إلا الله. هؤلاء المخلوقون ما في حاجة خالق ومخلوق، ما في شيء اسمه خالق ومخلوق. هذا مثل المرآة تنظر فيها صورتك، ما في صورتين، هو صورة شيء واحد ولكن هذا ظله. فكل الخلق هؤلاء هم ظل الخالق وهم شيء واحد. وهنا يأتي القول قول بعضهم: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. حتى الكلب قال لك هو الله، والخنزير قال هو الله. طيب طب وعجل بني إسرائيل هو الله. طب ليش موسى عاب، ليش هارون عاب على بني إسرائيل عبادتهم العجل؟ هم يعبدوا الله، ليش يعبد لهم؟ ليش الرسول أنكر على قريش عبادة اللات والعزى الأصنام وهو الله دخل في حل في هذه الأشياء؟ الحلول الامتزاج والاتحاد، شيئان يتحدان، هذه تصل به الأمور. أول شيء يجي لنا من باب شوف طلبة العلم يقسي القلب، وأحيانا يجي يقول له طلب العلم أنت تريد الفخر وتريد الذكر أمام الناس، حتى جاء عن بعضهم أنه قال: من قال حدثنا وأخبرنا فكأنما قال أفسح لي الطريق. يعني يريد، صحيح بعض الناس يريد بعلمه الرئاسة ويريد بعلمه الجاه ويريد بعلمه المدح، صحيح، لكن ليس كل الناس كذلك. في علماء ربانيون إنما يخشى الله من عباده العلماء، في علماء أتقياء، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب. فلماذا أنت تنظر إلى العلم والعلماء من جهة الذين فشلوا في العلم وكان العلم وبالا عليهم؟ لماذا لا تنظر إلى العلم والعلماء من خلال الذين انتفعوا بالعلم؟ فهو في هذه الحالة يقول العلم لا تشتغل بالعلم، العلم هذا يعني يقسي القلب، العلم يدخلك في خلافات، فاعبد الله، متفق على إن الصلاة وقيام الليل وغير ذلك، ويخليه يقيم الليل ويطيل في قيام الليل. طيب تعبان، لابد تعمل لك رياضات، لابد تعلق مثلا بكرة في السقف وتعلق فيها عشان لا تنام. كيف تنام ومحبوبك الذي تحبه وهو الله لم ينم؟ فأنت لابد أن تبقى بهذه الصورة، وشيء فشان يجي على آخر الليل وهو ما عاد يقدر خلاص، فينزل من البكرة هذه ويطيح وينام، والعاد يقوم إلا إذا لسعه حر الشمس ما عاد يصلي الفجر. شوف كيف الشيطان، احرص، العلم هو الواقي لك، العلم هو الجنة التي تتقي بها يعني حيل الشيطان وتلبيسات الشيطان، فلا بد من العلم. قال: وقد اتسع الخرق في هذا الباب، ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق، ودعوا أن أولياء الله أفضل من الأنبياء أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، لما كنا نتكلم علم الحقيقة والشريعة، وإلى دعوة الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود، يعني وجود كل شيء واحد، صلى الله عليه وعافية، وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوة الإباحة وحل محظورات الشرائع أو حل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، فبعضها زعموا أنه يحصل بها ترقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه يراد به أنه يراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة. يقول لك أنا لا ألبس اللبس الجميل، لابد أكسر نفسه وأتواضع، ألبس إيش؟ ألبس الصوف والخياش، جيب الخيشة هذه حق يعني أو الشوال هذا حق الدقيق أو حق البصل أو أي شيء، ألبسه. ليش؟ عشان تكسر نفسك، وهو لباس شهرة، خل الناس كلهم وانت ماشي ناس كلهم يخيلوا فيك، كلهم ينظروا فيك. وهو شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس لباس قومه، لبس القميص ولبس الرداء ولبس الإزار ولبس الحلة ولبس البرانس، كان ما يلبس ما يلبس. فأما هؤلاء الشيطان يأتيهم يقول لك من أجل تتواضع اكسر نفسك البس هذه الثياب. وبعضهم يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم،

يعني العلم إذا أثر وأتى بثمرته وخشع القلب وذلت النفس وانكسرت، هنا تأتي المعرفة بالله. والمعرفة بالله المعرفة الخاصة بين العبد وبين ربه، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما في الحديث الإلهي. ويقال القدسي، لكن نسبة إلى الإلهي نسبة أدق وأوضح، لأن القدسي نسبة إلى ماذا؟ منه من يقول نسبة إلى القداسة والنزاهة عن النقص، وهذا المعنى واضح. ومنهم من يقول إلى الشيء المقدس أو القدس، بيت المقدس أو غير ذلك. أما في الحديث الإلهي هذا ما فيش فيه احتمال، ما فيه احتمالات، وإن كان من العلماء من استعمل لفظ الحديث القدسي. والحديث الإلهي أو القدسي هو ما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وفرق بينه وبين القرآن، وفرق بينه وبين القرآن، فتجوز روايته بالمعنى خلاف القرآن. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه، أي في الحديث: فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، فلئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي رواية: ولئن دعاني لأجيبنه. وسيوضح ابن رجب رحمه الله معنى هذا الحديث، لأن بعض الناس يظن أن استدل بهذا الحديث على معنى الحلول، على معنى الحلول، أن الله يحل فيه حتى يكون يده ورجله إلى غير ذلك. لا، سيأتي يقول من كلام الإمام ابن رجب توضيح ذلك. قال: وفي وصيته لابن عباس: احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك، وهي المذكورة عنده هنا. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا تغفل عن الله في الرخاء وتجي في الشدة تقول: يا رب يا رب. كفار قريش كانوا إذا أصابهم الضر ظل من يدعون إلا إياه، قاموا يجأرون إلى الله بس، وإذا كانوا في اليسر يدعون آلهتهم. فلا تكن متشبها بهم، إذا أنت في خير تنسى الله، وتحملك قوتك على ظلم الناس، وعلمك على التفاخر والعجب والزهو، فإذا أصابك شيء لجأت إلى الله. لا، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ما تعرف تغفل عن الله في الرخاء وتعرفه في الشدة، هذه حتى المشركون كانوا يعملون ذلك. قال: في الشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربي معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجدوه قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته. ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في السر وعلانيته، كما قيل لوهيب ابن الورد: أيجد حلاوة الطاعة من عصى؟ قال: لا، ولا من هم، ولا من هم، أي هم بالمعصية، لا يجد حلاوة الطاعة. ومتى وجد العبد هذا؟ فقد عرف ربه، وصار بينه وبين ربه معرفة خاصة، فإذا سأله أعطاه، وإذا دعاه أجابه، كما قالت شعوانة، وهي امرأة عابدة زاهدة. شعوانة امرأة من العابدات الزاهدات، قالت لفضيل: أما بينك، لما مرة يعني هو فيه أيضا الطبعات رديئة، سبحان الله، في الكلام هنا ناقص، كأن فضيلا طلب منها الدعاء. فضيل ابن عياض، عابد العابد، عابد الحرمين، فضيل ابن عياض، قال لشعوانة: ادعو الله لي، وكان يسألها الدعاء. قالت: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ ايش بينك وبين ربك من العمل الصالح الذي يجعلك إذا دعوته أجابك؟ فغشي على فضيل، غشي عليه، خر مغشيا عليه. شوف كيف المرأة وعظته: أما بينك وبين ربك ما إذا دعوته أجابك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فغشي عليه. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف. شوف الدنيا والبرزخ القبر والموقف العرصات. فإذا كان بينه وبين رب معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. في الدنيا يكفيه الله الفتن، في البرزخ يأمن، في المواقف في العرصات في ظل صداقته وفي ظل معروفه وفي ظل في ظل العرش أو في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، وفي النهاية إن شاء الله إلى جنة. وهذا هو المشار إليه في وصية ابن عباس: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وقيل المعروف: ما الذي هيجك إلى الانقطاع؟ ما الذي حملك على الانقطاع والعبادة؟ وذكر له الموت والقبر والموقف والجنة والنار، فقال: إن ملكا هذا كله بيده، إذا كانت بينك وبينه معرفة كفاك هذا كله. لو أن ملكا يملك الدنيا والقبر وعرصات يوم القيامة والجنة والنار، لو كنت في خدمته كفاك هذا كله، كيف ما انقطع له؟ سبحان الله. يظهر، ما أدري أين كلام ابن رجب حول هذا الحديث، قبل أن نمشي أو نبتعد عنه أريد أن أنبه على أن قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى عن رب عز وجل: يعني ما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضت عليه، فإذا تقرب إلي عبدي، أو الحديث: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي أسمع به، إلى آخر الحديث. معنى هذا الوقت أو إيش؟ طيب، معنى هذا أن الإنسان إذا كان عنده معرفة خاصة بربه ويقين بالله عز وجل، كنت سمعه، كنت بعلمي الذي يعلمه عني سمع، وكنت بما آتيته من علم وعمل صالح يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، فيده توفق في بطشها ورجله توفق في مشيها، وسمعه يوفق لسمع ما أبيح له، وبصره يوفق في إبصار ما أبيح له، فلا يستعمل سمعه وبصره ويده ورجله وجوارحه وسواكنه وحركاته، لا يستعمل هذا كله إلا في مرضاتي. هذا هو المراد. قال الحسن: أي البصر، العلم علمان، فعلم على اللسان الذي هو الكلام فذاك حجة الله على ابن آدم، وعلم في القلب فذاك العلم النافع. وكان السلف يقولون: العلماء ثلاثة: عالم بالله، عالم بأمر الله، هذا العالم الأول، عالم بالله وعالم بأمره، والعالم الثاني عالم بالله ليس عالما بأمره، كالعابد الذي لا يعرف الحلال والحرام، يعني ليس متخصصا في هذا، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فأحبار اليهود عندهم معرفة ببعض العلم، أو من كان يشابههم من علماء الأمة، أو من باع دينه بيعا رخيصا من علماء الأمة، فهو عالم بأمر الله، يعرف الحلال والحرام، ولكنه ليس عالما بالله لأنه لم يورث ذلك الخشية. قال: وأكملهم الأول، العالم بالله، العالم بأمره، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه. فالشأن كله في أن العبد يستدل بالعلم على ربه فيعرفه، فإذا عرفه ربه فقد وجده منه قريبا، ومتى وجده منه قريبا قربه إليه وأجاب دعاءه، كما في الأثر الإسرائيلي: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وكان ذنون يردد هذه الأبيات بالليل: اطلبوا لأنفسكم مثل ما وجدت أنا، فقد وجدت لي سكنا ليس في هواه عنا، إن بعدت قربني أو قربت من هدنا. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله، فأصل العلم العلم بالله الذي يجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والتشوق والشوق إليه، ثم يأتيه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع الذي مر بنا في الدعاء: اللهم إني أسألك علما، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع. يقول: الذي يحصل له العلم بالله يجنب هذه الأشياء كلها. ليش؟ لأنه يتجنب أسبابها. العلم النافع